بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. هذا فصل طويل وضمنه هذا الموضوع الذي نوه به في الترجمة في هدي المتكلمين المعطلة نفاة الصفات قواعد الإسلام وأصول الإسلام. يقول هدموها بماذا؟ بعزلهم نصوص الكتاب والسنة عن إفادة العلم وعن الاعتماد عليها في معرفة الله، إنما يعولون على ما يزعمونه من العقليات. فبعزلهم هذه النصوص هدموا أصول الإسلام، فنصوص الكتاب والسنة هي أصول الإسلام، هي الدالة على الحق في كل أصول الدين، هي الدالة على الحق، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبعزلها لا تقوم هذه النصوص ولا تستقيم في عند أحد من أولئك. فهذه جناية عظيمة. فالكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة هي أصل الهدى، وهي أصل العلم الصحيح. فإذا عزلها، فمن عزلها ضل، من عزل النصوص عن الدلالة ضل وخاب وخسر ولم يستقم له أمر دينه نعم. يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن، مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. يدعو أولئك، يقول تفكروا وتدبروا النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وانظروا فيها وعظموها واهتدوا بها وتدبروها كما تتدبرون أقوال الشيوخ أئمتكم، فإن هؤلاء يعظمون أقوال شيوخهم وينظرون فيها وينظرون فيما دلت عليه ويعتقدون ما تدل عليه. فابن القيم يقول تدبروا نصوص الكتاب والسنة كما تتدبرون أقوال شيوخكم، انظروا فيها واستدلوا بها وانظروا بما تدل عليه، فهي أحق، نصوص الكتاب والسنة أحق بالتدبر، وهي أحق بالتعويل عليها في المعرفة. نعم. يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن، الأخبار والأحاديث. نعم. مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. يعني تدبروا رسول الكتاب والسنة كما تتدبرون وتنظرون وتعولون على أقوال الشيوخ ذو الرأي والحسبان، يعني الذين يتكلمون بآرائهم وظنونهم. نعم. فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. والأقل شيء سوى النصوص الكتاب والسنة بأقوال الشيوخ، أقل شيء بكم تجعلونها على حد سواء في الاعتبار والاعتماد والتعظيم، هذا أقل ما يكون أن تجعلوها مثلها مثل أقوال الشيوخ وآرائهم، هذا أقل شيء. وهم في الحقيقة على خلاف ذلك، بل جعلوا أقوال شيوخهم هي المعول عليها دون الكتاب والسنة، فنصوص الكتاب والسنة معزولة، معزولة عن إفادة العلم والتعويل عليها في الاعتقاد. نعم. فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. أن يكون عند ضمير المثنى يعود إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال الشيوخ، أن يكون عندكم فأقل شيء. نعم. فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان، والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. يؤكد يقول إنهما لم يستويا عند الشيوخ، ما استوت النصوص مع أقوالهم وأدلتهم العقلية التي يعولون عليها. نعم. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. يعني عزل النصوص عن إفادة العلم وأن تكون أدلة، يعني دالة على الحق، فلا اعتبار أنهم للنصوص في الدلائل في إثبات المعارف الصحيحة والاعتقادات التي يجب على العبد الدين والتدين بها واعتقادها. نعم. عزلوا ما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان، قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. يقول النصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية فلا نحكمها على ما تدل عليه العقول، من إن أدلة العقول عندهم يقينية قطعية، وأدلة الكتاب والسنة ظنية لا تفيد العلم، فلا نحكم الأدلة الظنية على الأدلة المفيدة لليقين وهي الأدلة العقلية زعموا. فصرحوا بعزل الكتاب والسنة عن إفادة العلم واليقين، وهذا المعنى سيعقد له الفصل الآتي. الفصل الآتي هو في هذه القضية. نعم. ما أنزلت لينال منها العلم بل إثبات للأوصاف للرحمن. ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن. هي القضية قضية الأسماء والصفات، هذه هي مدار المعركة والاختلاف بين أهل السنة وبين المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، هذا هو الموضوع الذي فيه الخصوم، فيه الخصومة وفيها الجدل وفيه المصاولات في المحاجة. يقول عنهم إنهم يقولون ما أنزلت هذه النصوص لإفادة العلم في معرفة أسماء الله وصفاته وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ما أنزلت لإفادة هذا العلم. ولهذا لأن ما دلت عليه مخالف للأدلة العقلية التي يعولون عليها. هذه النصوص لم تدل على الحق الذي يجب اعتقاده في الله، وما أنزلت لإفادة هذا العلم. فالنصوص الكتاب والسنة ظاهرها التشبيه، ظاهرها التشبيه، هذا ما لا يجوز اعتقاده، فيجب تأويلها أو تفويضها، إما تأويلها بصرفها عما دلت عليه لمعان أخرى تخالف ظاهرها، أو تفويض معناها والسكوت عنه وأنها لا يفهم العباد منها شيء ولا تفيد لها وليس لها معان مفهومة. صحيح. بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي سلطان. يعني الحق الذي يجب على العباد اعتقاده ومعرفته في شأن الرب هي الأدلة العقلية بخلاف هذه النصوص، فإنها لا تدل عليه. المعول في معرفة الله وما يجب اعتقاده فيه هو الأدلة العقلية القطعية بزعمهم، لا هذه النصوص. آية البيت: ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي سلطان. فينال العلم بالله وما يجب له ويجوز عليه إنما ينال بالعقول بالأدلة العقلية، أما هذه النصوص فهي عن هذا بمعزل لا تدل عليه. هذا تفصيل لما أجمله في أول بيت في عزلهم النصوص عن إفادة العلم وعن الدلالة على الحق. نعم. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا كذي الصولان. يقول هذه أنزلت لنجتهد في تأويلها وصرفها عن ظواهرها، هذا هو الواجب علينا، الواجب علينا تأويلها وصرفها عن ظاهرها لدفع معارضتها لدلائل العقول، لدفع تعارضها مع الأدلة القطعية العقلية. والواجب علينا إما تأويلها وصرفها عن ظاهرها أو دفعها وردها كما يقولون، يعني في الأخبار الحديثية إنها أخبار وآحاد لا تفيد العلم ولا يجب التعويل عليها في الاعتقاد، وإنما تدفع كما يدفع الصائل لأنها معارضة لأدلة العقلية، فيشبهونها بالصائل، والصائل ما المهم معه؟ المهم دفعه، دفع صولانه. فيمثلون النصوص باعتبار معارضتها لما يعولون عليه ويستدلون به في معرفة الحق بزعمهم، يمثلونها بالصائل لأنها معارضة لما يعولون عليه ويعتمدون عليه في معرفة الله. نعم. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا كذي الصولان ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان. هنا يضرب مثلا يقول إنهم إن هذه النصوص عندهم التي تشهد لله بإثبات الصفات يقول يمثلهم وهم يزعمون تعظيم النصوص يزعمون تعظيم النصوص إن هذه إن هذا هو القرآن وأنه وأن منزل من عند الله وأن هذا الرسول علينا تعظيمه وعلينا كذا وكذا فيدعون تعظيم القرآن وهم لا يقبلون تعظيم القرآن وتعظيم الرسول وهم لا يقبلون ما دل شهادتهما ويمثل ذا بكبير قوم جاء يشهد عند القاضي عند الحاكم فقال له الحاكم نعم أنت لك منزلة عندنا وأنت سيد قومك ولك اعتبار أما الشهادة لا الشهادة تكون لغيرك فيعظمه فيعظمه ويظهر تقديره وأنك كما يقال أنت ونعم لكن ما نقبل شهادتك الشهادة إنما تصلح من غيرك هذا البيت هذا التنفيذ. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا كذي الصولان ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان. نعم يريد الحاكم دفعه بليان بملاينة وبتلطف فقال أنت يعني رفيع القدر ولكن الشهادة إنما نقبلها من غيرك. نعم ككبير قوم ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فذهبا بأمان. يعني يظهر له التقدير والاحترام ولكنه لا يقبل شهادته بل الشهادة تصلح من غيرك. نعم. وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. أعجل بيت. فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فذهبا بأمان. وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. نعم. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران. هذا تطبيق لما ذكر يقول أتانا عن كبير منهم وجاء تفسيره بأنه جهم بن صفوان هو رأس المعطلة أنه تمنى أن يحط آية من المصحف تخالف مذهبه وهي آية الاستواء الرحمن على العرش استوى. هؤلاء الملحدون المعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله يعني ربما يودون أكثر مما فعلوا من التأويل يعني هم أولوا النصوص وصرفوها عن ظواهرها ويودون أمرا أكبر من ذلك وهو اطراح القرآن ودعوى أنه باطل وأنه ليس من عند الله وأنه لا يجوز اعتباره لأنه يدل على الباطل، فيودون لو وصلوا إلى هذه المرتبة، لكن يمنعهم الخوف من سيف الحق من سلطان المسلمين. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران، لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثمان. هذه هي المقالة التي أشار إليها، أتت مقالة من كبير منهما وهو الحقير، فسر عندكم بأنه جهم، وهذا مشهور قصة جهم، أنه لما نظر في المصحف وسمع هذه الآية قال وجدت أني أحكها من المصحف، ولكن هذا لا يمكن، فكتاب الله محفوظ لا سبيل إلى تغييره. وقد حفظه الصحابة وكتبوه وأجبروا عليه وتلقوه وبلغوا رضوان الله عليه. نعم أعد البيت. لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثمان ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. لكن ممتنع وهو إزالتها من المصحف وحقها من المصحف وإخلاء المصحف من هذا مستحيل، لا يمكن، لأن المسلمين لا يقرونه على ذلك ولا يمكنونه من ذلك. فابن القيم ضمن هذه الأبيات قصة جهم وتمنيها أن يحك من المصحف آية الرحمن على العرش استوى، لأنها تناقض اعتقاده الباطل ونفيه الذي هو نفيه للعلو ونفيه للاستواء على العرش. لم يكتفي بالتأويل والتحريف، بل تمنى أن يزيلها ويرفعها من المصحف نهائيا لو تهيأ له ذلك، ولكن ذلك مستحيل. نعم. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكدكوا الإسلام فوق قواعد الأركان. وهذا يوم كان المسلمون في قوة وعزة، فالملحدون يخافون من سطوة السلطان وهو ولي أمر المسلمين وعلماء المسلمين، ولكن في كلما تأخر الزمان ضعف سلطان الإسلام والمسلمين، وتجرأ الملحدون على التفوه بأقوالهم وإلحادهم. وكم تسمعون من أقوال الملحدين وهم يستخفون بالإسلام والمسلمين ولا يجدون رادعا ولا يجدون، وما جرأهم على ذلك إلا الأمن، أنهم أمنوا من أخذهم وعقوبتهم، فيؤلفون الكتب والمؤلفات ويكتبون الأقوال الكفرية في الصحف ويتكلمون بها في القنوات آمين. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكدكوا الإسلام فوق قواعد الأركان. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان. يصير ما جرى على الإسلام من المحن على علماء الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يوم محنة القول بخلق القرآن، وكذلك ما جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية من الابتلاء والامتحان هو ومن معه، فقد سجن مرات كثيرة وأوذي في الله، ومن معه ابن القيم أيضا سجن معه في بعض المرات. أعيد البيت. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان. يشير إلى أن المعطل والمتكلمين استمالوا بعض الولاة وأغروهم وأدخلوا عليهم مذهبهم، وكأنه يشير إلى المأمون ومن معه كالمعتصم الذين اعتنقوا القول بخلق القرآن وامتحنوا علماء المسلمين وآذوهم، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. فالمعتزلة أدخلوا على المأمون مذهب القول بخلق القرآن حتى يعني قنع به وارتضاه وامتحن الناس للقول به. نعم. وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموا بأغلظ الأيمان. يعني سعوا إلى تأثير على السلطان بكل وسيلة، وقاسموه يعني أقسموا بأن ما قالوه هو الحق، كما فعل إبليس لما قاسم آدم وحواء، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سيشير المؤلف إلى هذا. نعم. إن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. إن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. يعني قاسموا ولي الأمر الذي أراد التأثير عليه، قاسموه بأنهم ناصحون له وأنهم يريدون به الخير، كما قاسم الشيطان إبليس قاسم الأبوين آدم وحواء بأنه ناصح لهما، كما جاء في الآية قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور الآيات. نعم. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. هذا تصوير لعلماء السوء الذين دعوا إلى الضلالة وأغروا الحاكم بما هم عليه. يقول غره منهم العمائم ورؤوسهم التي يعني هي مظهر، هي زي العلماء، تلك العمائم على رؤوسهم وذات التي لها ذؤابة، وهم أيضا عليهم ملابس طويلة الأردان. وهذا توصيف لملابس أولئك وزيهم، فكان لهم زي، وهو العمائم والثياب الفضفاضة عيد البيت. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. يقول هذه العمائم ليست على عقول بل على قشور، يعني ليست على رؤوس علماء وعقلاء ذو بصير، بل هم على قشور، بل هي على قشور، على من ليس حاملا للعلم وليس من أهل العلم على الحقيقة. فالوالي اغتر بهذا المظهر، فالمظهر مظهر علماء، وتلك العمائم ليست على عقول ذكية وقوية ونقية، بل هي على قشور، على صفر. نعم. ويرى هيولا لا تهول لمبصر، وتهول أعمى في ثياب جبان. نعم. فإذا صاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. كل هذا التصوير لعلاقة أولئك الداعين إلى الباطل بالحاكم، فهو قاسموه وادعوا النصيحة له وأنه وكانوا على مظهر العلماء وزي العلماء، فإذا انخدع وأصغى إليهم منخدعا بهم ملأوه من الأباطيل التي يفترونها لتستقر في عقل ذلك الوالي. نعم. أحسنك. فيرى ويسمع، فإذا صاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. فيرى ويسمع لبسهم ولباسهم يا محنة العينين والأذنان. نعم. فتحوا جراب الجهل مع كذب، فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. كل هذا تصوير لعلاقة أولئك بولد الأرض، ومن وسائلهم أنهم ينظرون فيما يعجب الوالي فيدخلون منه ويتوسلون إليه من الطريق الذي يعجبه، وهذه من سياسة أصحاب الأهواء والأغراض. والسلطان والوالي له مطامع وله أهداف وله أمور يهواها ويحبها، فيوصل إليه من طريق هذه الأمور التي يهواها ويحبها. فهم ينظرون فيما يريد وما يشتهي وما يوافق تفكيره فيدخلون عليه من هذا الطريق، وهذه سياسة يعني عقلية، كل من تريد منه حاجة فمن السياسة للوصول إلى مرادك أن تنظر إلى ما يحبه هذا الذي أنت تريد منه شيئا، تنظر إلى ما يحب فتدخل عليه من هذا الطريق، من الطريق الذي يحبه، فتحقق له مطلوبة لترتفع منزلتك عنده ولتكون مرضيا عنده، مقبول الكلمة ومقبول الرأي. نعم. فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان. كل هذه الأبيات تصوير لتعامل أولئك مع الولاة فإذا رأوا منه تجاوبا وهس لحديثهم صاروا يعني يسبون من يعاديه ومن يخالفه: يا ويل آل فلان من المخالفين المنازعين له. ليتقربوا بذلك إليه. إذا ذموا عدوه وخصمه ومخالفه ارتفعت منزلتهم عنده وقربهم منه. نعم عاد البيت. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا: ويح آل فلان هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. نعم. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجداد وصار ذا إمكان. نعم. ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. نعم. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. إذا تمكنوا من ولي الأمر ومن حزبه وأجناده هناك تعظم الفتنة وتعظم المحنة على أهل الحق لتسلط السلطان وجنوده، بتسلط هذا السلطان المغرور المخدوع وتسلط أجناده، فهناك تكون المحنة العظمى. وهذا كله يعني صورته منطبقة على ما جرى من المأمون ومن بعده ضد أهل السنة والجماعة. نعم. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجداد وصار ذا إمكاني، ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. يعني إذا تمكن أهل الباطل من ذوي السلطان وجنوده فهناك لا تسأل عما يبتلى به أهل الحق من الأذى القولي والفعلي بالحبس والضرب والشتم والتبديع والتكفير، لا تسعى ما يدري من ذلك. وكل هذا تصوره قصة المحنة، محنة القول بخلق القرآن. اقرأوها تجدون فكأن ابن القيم تماما في هذه الأبيات يصورها تماما، وما أشبه مما جرى في عبر التاريخ. التاريخ والزمان تتكرر فيه هذه الصورة، أعني تسلط ذوي السلطة على أهل الحق وعلماء السنة والجماعة والدعاة إلى الله. التاريخ مشحون بهذه الصورة المتكررة. نعم أحسن الله عليك. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترك قول فلان. يخبر بأنهم بأنه أدرك وشاهد أشياء من هذا القبيل من أقوال المتحاملين على أهل السنة من سبهم أهل الحديث وتركهم لقول فلان وفلتان. لما أشار إلى ما جرى في عبر التاريخ أخبر بما شاهده هو رحمه الله مع شيخه. نعم. يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهوان تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. نعم. ينكر عليهم شتمهم لأهل الحديث الذين هم زوامل. الزاملة هي الراحلة التي تحمل زاد القوم، فهؤلاء زوامل الإسلام، زوامل الحديث، يرون حديث رسول الله ويجمعونه ويبلغونه. فهؤلاء الضلال شتموا أهل الحديث وهم زوامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية البيتين. يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهوان تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. نعم. وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان. وأنتم سببتموهم ولكنهم لا يسبونكم، رأوا يقول لستم أكفاء لهم، فلذلك أنتم سببتموهم وهم لا يسبونكم. وذلك لأمرين: أولا أنكم لستم أكفاء لهم، والشيء الثاني خشية أن تسبوا القرآن وتسبوا الحديث، كما نهى الله المؤمنين عن سبهم لأوثان المشركين لئلا يسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سيذكر هذا المعنى في البيتين الآتيات. نعم. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. نعم. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان. جهال أهل السنة قد يسبون المخالفين بجهلهم، فيحملهم ذلك على سب السنة وسب الحديث. فيؤتون من قبل جهال الطائفة، فجهال أهل السنة سبوكم فسببتم الحديث. آية البيت. نعم. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان. نعم. وصددتم سفهاكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. يقول أنتم أيضا صددتم سفهاءكم عن أهل الحديث ونفرتموهم عن الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من طغيانكم، نفرتم جهالكم وسفهاءكم عن أهل الحديث، نفرتموهم وشوهتم سمعتهم. وهذا من ضروب الطغيان والعدوان. هذا رقم كم من بيت الذين تقول؟ أحسن الله إليك. 2433. لعلك تقرأ شرح الشيخ. أحسن الله إليك. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: من أعظم الشناعات التي وقع فيها المتكلمون من الأشعرية وغيرهم قولهم أن دلالة كل لفظ على معناه دلالة ظنية لتطرق الاحتمال إليها بسبب ما يعتري الألفاظ من إجمال وإبهام وحذف واشتراك وحقيقة ومجاز إلى آخره، وطردوا قاعدتهم اللئيمة على نصوص الوحيين فحكموا بعزلها عن إفادة اليقين. والشيخ هنا يستحلفهم بالله أن ينظروا فيها ويتدبروها كما يفعلون ذلك بالنسبة إلى ما ينقل إليهم من آراء أهل الفكر والنظر، فإن هذا أقل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يسوي بين نصوص الوحي وكلام الناس في درجة التفكر والاعتبار. أما أن يؤثر كلام الناس بالنظر أن يؤثر كلام الناس بالنظر فذلك هو العدوان والخسار. ولكن أن لهؤلاء المتأخرين بتلك التسوية، وقد ضل عنها شيوخهم الذين سنوا لهم سبيل الجور والاعتساف وجنفوا بهم عن طريق الحق والإنصاف، والذين صرحوا بعزل نصوص الوحيين عن إفادة اليقين وقصورها عن رتبة البرهان، وقالوا إنها أدلة لفظية لا يجوز التعويل في مسائل الاعتقاد التي لا يكفي فيها الظن، بل لا بد فيها من العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، وهذا عندهم لا يستفاد إلا من البراهين العقلية التي تفيد القطع والجزم. وأما هذه النصوص التي هي أصل الدين فبمعزل عندهم عن إفادة اليقين، وليس لها في عقائد الإيمان حكم ولا سلطان، فبئس ما قاله أولياء الشيطان من الإفك والزور والبهتان. وقال رحمه الله تعالى: وقالوا إذا كانت نصوص الوحيين من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين المطلوب في باب الاعتقاد، وكانت البراهين العقلية وحدها هي التي يعول عليها في هذا الباب، فلنجد إذن في تأويل هذه النصوص بصرفها عما توهمه ظواهرها من معان مستحيلة عند العقل، ولندفع في جوانبها بما يكسر قوتها ويضعف صولتها، بأن نوقع في روع الناس أن هذه النصوص فوق ما تناله مداركنا وتتصوره أفهامنا، وذلك كرجل ذي قدر وشرف جاء يشهد في قضية من القضايا، والقاضي يريد دفع شهادته بأسلوب لا يكون فيه حرج لكرامته، فيوهمه أن قدره أعلى من أن يقف في موقف الشاهد في مثل هذه القضية، وأن شهادة من غيره تكفي، وليس غرضه من ذلك إلا دفع الحكم بموجب تلك الشهادة، ولكنه لا يستطيع التصريح بذلك مخافة بطش السلطان به. فكذلك حال هؤلاء المعطلة مع نصوص الوحيين المصرحة بإثبات الصفات، يريدون دفع ما دلت عليه من ذلك فلا يستطيعونه عن طريق التكذيب والإنكار، فيلجؤون إلى المراوغة بدعوى قصور الأفهام عنهما. وكان بودهم لو لم تكن هذه النصوص أصلا، حتى روي عن كبير من هؤلاء وهو عند الله والمؤمنين من أحقر الحقراء أنه قال مقالة الكافر العنيد والشان الحقود: وددت لو حككت من المصحف كل ما فيه ذكر استواء الرب على عرشه، لكن أنى له بذلك، وقد حفظ الله كتابه من كيد حقود مثله، فليمت غيظا. وستبقى هذه الآيات الكريمة سيفا مصلة فوق رأسه تنادي بفساد قوله وبطلان رأيه. ولولا هيبة الإسلام ورجالاته في قلوب هؤلاء الجبناء لنقضوا حبل الإسلام عروة عروة وأتوا على بنائه من القواعد، ولكنهم لا يجرؤون على العمل ظاهرين. وقال رحمه الله: يستدل على كيد هؤلاء للإسلام وأهله بما جرى على أيديهم من محن وأرزاء لأئمة الإسلام في جميع الأزمان كأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنهما، لا سيما حين يستميلون إليهم الجهلة من الأمراء ويسعون إليهم بالإفك والافتراء مؤكدين إفكهم بالأيمان الفاجرة أنهم ما قصدوا إلا محض النصيحة، كما أقسم إبليس لآدم وحواء حين خلا بهما في الجنة: إني لكما لمن الناصحين. فلا يسع ذلك الجاهل إلا أن يغتر ببهتانهم ويأخذ بزخرف أقوالهم، لا سيما حين يرى عليهم عمائم كالأبراج قد أرخوا أذنابها على أقفائهم، ويرى أجساما ضخمة كتلك التي حكاها الله عن المنافقين في قوله جل شأنه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولكن تلك الهيئة الضخمة لا تروع الحصيف العارف بحقيقة هؤلاء وما هم عليه من جهل وضلال، وإنما تروع كل أعمى جبان لا يبصر ما تحتها من ضعف وهوان. فإذا ألقى إليهم سمعه ورأوا أنهم قد ملكوه أخذوا يملؤون قلبه حقدا وعداوة على أهل الحق والإيمان، وحشوه بالكذب والتلبيس والبهتان، فيرى من زيهم ويسمع من فشرهم ما فيه بلاء لعينيه وأذنيه، ويبدون له من الجهل والكذب ما لا يقدر بكيل ولا ميزان. وقال رحمه الله تعالى: وتراهم لكي يضمنوا انحياز هؤلاء الأمراء والحكماء إليهم في الخصومة بينهم وبين أهل الحق يحكمون الحيلة ويتلطفون في الدخول إلى قلوبهم بالتفتيش عما فيها من أمان وأغراض، فإذا ظهر لهم منها شيء جعلوه وسيلتهم في احتلال قلوب هؤلاء وامتلاكها بما يظهرون من الرضا والاستحسان لذلك. فإذا رأوه انبسط إليهم وأعجبه حديثهم أخذوا في إغرائه بخصومهم واستعدائه عليهم بأن يوهموه أنهم ضد رغبته وعلى خلاف مراده، حتى إذا نجحوا في غرس العداوة لهم في قلبه تعهدوا ذلك الغرس بالسقي كما يفعل البستاني بالشجر حتى تستحكم وتخرج إلى حد البطش والانتقام. وحينئذ يستعلن هؤلاء الجبناء بخصومة أهل الحق ويركبون أفراس البغي ويجعلون في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويستنجدون بعساكر الشيطان، فهنالك تبتلى جنود الرحمن من جنود اللعين بشتى أنواع البغي والعدوان، فمن ضرب مبرح إلى إلقاء في غياهب السجون إلى رمي بالتكفير والتبديع إلى أقذاع في الشتم والهجاء بظاهر الإفك والافتراء. وقال رحمه الله تعالى: لقد حمل التعصب والتقليد للمذاهب أحسن الله إليك حسبك نعم يا محمد. حمك الله. في بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، لو فات علي الركوع الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام ثم أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل أقضيها وكيف ذلك؟ لذلك خلاف بين أهل العلم، والأظهر عندي والله أعلم الصواب أن من أدرك الركوع الثاني يكون مدركا للركعة، لأن الأصل أن الركعة فيها ركوع وسجدتان. فمن أدرك الركوع الثاني يكون مدركا للركعة، لأنه حينئذ الصلاة تمت أركانها ركوع وسجود وقيام. ومن يجعل الركن هو الركوع الأول يقول تفوت الركعة بفواته، ويقول الأظهر والله أعلم أن إدراك الركوع الثاني يحصل به إدراك الركعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير أبي المظفر السمعاني؟ والله ما أعرف، ما لا أعرفه، لا أعرفه ولا قرأت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، فهل نجزم بأن أهل الغرف المذكورين في هذا الحديث هم أصحاب الفردوس الأعلى بحكم وصف النبي للفردوس الأعلى بقوله: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ يحتمل هذا، ويحتمل أن هذه الغرف أيضا دون الفردوس الأعلى، لأن الغرف بعضها أعلى من بعض، فلا نجزم أن هذه الغرف التي ذكرت في هذا الحديث أنها أعلى الجنة مطلقا، لكن ندرك أنها رفيعة، رفيعة جدا بالنسبة للرائي في الدرجات التي دونهم. قد يكون أهل الغرف هؤلاء الذين أخبر الرسول عن ارتفاعها وعلوها، قد يكون لهم، قد يدمرون إلى غرف فوقهم أيضا كذلك، والله أعلم. لأن الله تعالى يقول: غرف من فوقها غرف مبنية. فلا نجزم أن هذه الغرف المذكورة في الحديث أنها أعلى الجنة مطلقة، بل ندرك أنها علية ورفيعة بالنسبة لمن دونهم، رفيعة جدا، ويمكن أن يكون من فوقهم من يكون كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: رجل استشهد في الحد الجنوبي، وهذا الرجل مشهود له بالصلاح، وكان يقتني سواكه معه بالمعركة، وعندما تم إخراج أغراضه من زيه العسكري وجدوا سواكه معه، فأخذه أحد أقاربه واستأذن أهله فأذنوا له وعندما ذهب عند أقارب الشهيد وعرفوا أنه يقتني سواكه قالوا نريد أن نجعل مزاد على المسواك لمن أراد أن يأخذ هذا السواك، وجعل قيمته في وقف خيري أو بناء مسجد من حبهم الشديد للميت، فتم المزاد وانتهى على مبلغ 2250 ريال. فهل هذا الفعل فيه أي محظور شرعي؟ إيه، تعظيمهم هذا السواك هذا غلط، تعظيمهم هذا السواك غلط، ليس له خصوصية ولا ينبغي أن يفعلوا ما فعلوا، بل عليهم أن يدعوا لهذا الشهيد بأن يبلغه الله منازل الشهداء، يدعون له، ومن أراد أن يتصدق عنه بنفسه دون دعوة للناس إلى هذا، من أراد من أقاربه أو أولاده أن يحسن إليه بشيء من الصدقة يتصدق عنه، كما يتصدق الولد عن والده. أما أن يدعو الناس إلى التبرعات وجمع التبرعات لإيجاد وقف فهذا لا أصل له وليس هو من فعل السلف، وما فعله في السواك هذا غلط. هذا السواك هو سواك كغيره من أعواد الأراك، أما أن يعظموه ويبيعوه بالأثمان العالية من أجل أنه كان مع ذلك الرجل الذي يرضي له أن يكون شهيدا فهذا ضرب من إظهار الغلو فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في أول وقتها أفضل، بعض المساجد يجعلون بين الأذان والإقامة في صلاتي الظهر والعصر 40 دقيقة، فهل صلوا الصلاة في أول وقتها؟ ويبدو في تأخر، يظهر 40 دقيقة فيها تأخر، فيها تأخر عن أول الوقت. يكفي نصف هذه المدة، 20 دقيقة تكفي. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا متزوجة وعندي 3 أطفال، وزوجي يعمل عامل، ونسكن في شقة من غرفتين وندفع إيجار عليها، فهل يجوز لي أخذ قرض من البنك لشراء بيت في كندا؟ أما ما أخذ قرض بفوائد ربوية فلا يجوز، لا يجوز الربا من أجل تأمين المنزل، بل لا يجوز الربا لأي غرض من الأغراض، الربا من المحرمات القطعية، فاستغني دون في الله وسلي أن يسر الله أمرك وأن يسر لك المنزل بطريق مباح وبطريقة شرعية. نعم. نسأل الله أن يسر لأختها وأسرتها السكن الذي يريحه، ادعو لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: رجل لبس الجورب على غير طهارة وصلى به الظهر والعصر، ثم تذكر مع صلاة المغرب فنزعه وتوضأ وصلى المغرب ثم الظهر ثم العصر، فهل فعله صحيح؟ فعله صحيح إن شاء الله، هذا الواجب عليه. لكن لو تذكر، لو أمكن أن يصلي الظهر والعصر قبل أن يصلي المغرب كان هذا هو الواجب، لكن ما دام أن الوقت ضاق عليه وأقيم الصلاة المغرب فالواجب عليه أن يصلي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر كما فعل، فما فعله صحيح. لكن لو كان عنده وقت قبل أن تقام صلاة المغرب كان الواجب عليه أن يبادر ويصلي الظهر والعصر. نعم ما هو بإمام، هو واحد واحد بس، ما هو بإمام السيد. لو كان إمام وهم لا يدرون عنه فصلاتهم صحيحة، ما يدرون أنه لبس الخف على لبس الجورب على غير طهارة. من صلى محدثا بجماعة وهم لا يعلمون وهو ناسي وهم لا يعلمون فهو يعيد وهم لا يعيدون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعضهم قال أن صلاة الكسوف لا تقرأ فيها الفاتحة بعد الركوع الثاني، فهل هذا القول ورد؟ لا أعلم، ما علمت أحد يقول بهذا. الأصل أنه يقرأ، هذا ينظر فيه، ما علمت أنه لا يقرأ الفاتحة، بل يقرأ الفاتحة وما بعدها. ننظر إن كانت مذهب لبعض الناس لبعض العلماء، لكن الذي عندي أنه يقرأ بعد الركوع الأول كما قرأ قبل الركوع. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا طبيبة كنت مناوبة في المستشفى، وكان هناك رضيع يحتاج عملية تغيير دم، فسألت الممرضة عن ذلك فأخبرتني بأنه سيكون جاهزا بعد حين، ثم بعد ذلك قمت بعملية تغيير الدم للرضيع التي استغرقت 6 ساعات، وبعد مرور شهر توفي الرضيع، فأخبرتني الممرضة أن الدم الذي تم استعماله لم يكن هو المطلوب، وأنها زعمت أنها أخبرتني بذلك، فهل علي شيء؟ إذا كان موته بسبب هذا الدم الذي حقنتيه فيه فقد قتلتيه خطأ، فعليك الكفارة. وعلى عاقلتك الدية لأهله إذا علم أنك قتلتيه يعني خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: رجل تقدم له شاب يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يوافق على زواجه من ابنته أم يرفض؟ ينبغي يختار لذته من يكون كسبه هو الذي ينفق منه من الكسب الطيب الذي ليس فيه شبهة. فالعمل في البنك إما أن يكون يعني الدخل حراما أو مشتبها. ينبغي للرجل نصيحة لابنته أن يختار لها من يكون كسبه طيبا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. أختم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن الكسوف صار لأجل غضب الله جل وعلا أم هو تخويف من الله سبحانه؟ لا، هو تخويف. الرسول أخبر قال: يخوف الله بتلك عبادة، ولم يخبر عن غضب الرسول. بين حكمة الكسوف وأنه التخويف. نعم. الكسوف ليس لا يدل على غضب ولا على عقوبة، والله أعلم، إنما هو التخفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.